أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لكم كل شيء Thank you. Oh, Oh, Oh! Oh, Thank you.